ولما كانت الليلة الحادية والستون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام بصوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سعفان أشار على قاضي القضاء أن يصعد على السطوح وبابه مفتوح، فأسرع قاضي القضاء يلتمس النجاة، وتقدم سعفان في خطى ثابتة وفتح الباب، فأدهشه أن يرى خلفه مهاب ابن كبير الحجاب. مهاب، ادخل في الحال. ما الذي أتى بك إلى هذا؟ هبط علينا غريبان، سأل أولا عن أبي، فلما عرف أنه مات من أيام سألاني عن الإمام قاضي القضاء. وكيف عرفت أنني أعرف مكانه يا مهاب؟ أوصاني أبي قبل أن يموت أن ألجأ إليك في كل من يصادفني في الحياة. عليه رحمة الله. من أين أتى هذان الغريبان؟ إنهما لا يتكلمان، إنهما امرأة وشاب. امرأة وشاب؟ قل لي يا مهاب، وأين هما الآن؟ إنهما ينتظران على ناصية الطريق، أنا أعود إليهما بالأخبار قبل أن يقضى النهار. أخشى أن تكون المسألة لعبة من شمدوان الأفعوان. على كل حال سأحتاط للظروف وأشوف، فلعلهما عدوان لشمدوان. اذهب فأتي بهما في الحال. وهل قاضي القضاء هنا موجود؟ خرج وسيعود. اذهب ولا تضيع الوقت يا مهاب، وأغلق وراك الباب. تأخر الغلام يا ياسمين، ولسنا في مكان أمين. هو قد جاء. قلبي مليء بالرجاء. قاضي القضاء الآن غير موجود. غير موجود؟ خرج وسيعود، وعمي سعفان في انتظاركم الآن. ما رأيك يا ياسمين؟ هل نذهب مع مهاب؟ لابد من الذهاب، خاصة ونحن لا نستطيع الإياب إلى منزل كبير الحجاب. فمن يدري، لعل شمدوان يرى لأي سبب كان أن يرسل إلى المنزل أحد رجاله ليسأل عن أحواله. هيا قدنا يا مهاب. إنه غلام يثير الإعجاب. لقد رأيت شمعدهن، وأعجبتني في الحقيقة. ملامحها دقيقة، وذكاؤها حاد، وحديثها جاد. هذا إلى جوار أنها من عائلة لديها أموال كالتلال. المهم إنني أريد أن أفرغ من هذا الموضوع في أقل من أسبوع. وهل هذا في الإمكان يا مولاي شمدوان؟ إن زواج السلطان يحتاج إلى ترتيب. عجيب، قلت لك أريد أن أفرغ من هذا الموضوع في أقل من أسبوع، فأكثر ما يضايقني في الحياة أن أقرر أمرا ثم أتأخر في تنفيذه. ما عليك سوى إعلان الأمر وتوجيه الدعوات، وهذا ممكن في ساعات. سأنصرف إذا أذنت الآن يا مولاي شمدوان، حتى أنفذ ما أردته دون تأخير. ها قد صحت الكلبتان. كيف الحال الآن يا سمر؟ سأتزوج عليك ضرة جميلة. هل تضايقت؟ لا تكوني ثقيلة. سأدعوك إلى ليلة الزفاف. ماذا وراءك يا سحفان؟ هل رجال شمدوان؟ لا يا سيدي قاضي القضاة، إن الذي طرق الباب هو مهاب. مهاب؟ من هو مهاب؟ إنه ابن كبير الحجاب، فتى صغير لكنه لامع الذكاء، لتحفظه السماء كنت أزورهم في البيت وهو صغير وأهديه حصانا أو نفير. وماذا يريد الغلام؟ يا سلام، لا تتعجل يا سيدي الأنباء، وابعد هنا في الخفاء، فسيطرق بابنا الآن زائران. زائران؟ مجهولان. وكيف يا سعفان تفتح البيت لمجهولين وأنا من المطلوبين؟ قلت لك يا مولانا انتظر أنت هنا، فإذا لاح خطر أمكنك الفرار بالقفز من هذا الجدار، إنه ليس بالعالي ويوصل إلى منزل خالي له بابان. ولماذا بالله تستقبل هذين الزائرين؟ فكرت في الأمر مرتين، وما دمنا نقاوم شمدوان فلا يصح أن نستهين بإنسان، فمن يدري ما وراء هذه الزيارة، لعلها تحمل إلينا نبأ مفيدا أو عونا جديدا. كما تشاء، ولكن يا سعفان حذرني قبل الأوان. اطمئن وأرهف سمعك، فإذا سمعت مني صياح الغضبان فاقفز من على الجدران. أعلن الخبر في كل مكان عن زواجك بشمدوان. إنني يا أبي خائفة. خائفة؟ خائفة من الزواج بالسلطان؟ لا أدري، ولكن هذا شعور ينتاب كل فتاة عندما تنتقل إلى حياة فيها زواج وأولاد. هيا هيا، فقد قرب الميعاد، وسأصحبك في زيارة إلى شمدوان في الديوان. حضر الزائران لأفتح لهم الآن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. طاب يومك يا عمي سعفان. طاب يومك يا سيدي. طاب يومكما، اجلسا. أجل هنا. لا لا لا لا، هناك بعيدا عن الشباك. ماذا تشربان؟ لدي شاي وقهوة، ماذا تريدان؟ أنتما جائعان. لا لا، لقد أكرمتنا أم مهاب وأوصلتنا إلى الباب. إذن تشربان قهوة يمنية. نحن في غاية الممنونية، ولكن لو سمحت أولا كيف نتصل بقاضي القضاء؟ سأعرف الآن ما وراه. هل يمكن أن أعرف لماذا تريد أن تلقاه؟ لأمر في غاية الأهمية. هل تقوله لي؟ لا أستطيع يا عمي سعفان، فإن للجدران آذان. أهو يخص شمدوان؟ لا أستطيع أن أبوح بأي كلام. أحس بهاتف ونذير، إن سراهما خطير. أنتما حران فيما تكتمان، لكن قولا لي من أنتما أولا؟ عندما يجيء قاضي القضاء سيعرفنا في الحال وبدون سؤال. وتركهما سعفان وصعد إلى السطوح دون أنا لينادي قاضي القضاء، فلما دخل لم يجد له أثرا في المكان، واتضح أنه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 160 بعد 170 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.